الف. ولد عاد عم يستناها. Thank you. بيت النوم وأحلامه نسيت لالي نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي ليالي وأيامه نسيت النوم نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه أعيش بعيد عنك بعيد عن حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع أحباب مع غاب أعيش بعيد عنك نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلام ونسيت ليالي وأيام. نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي نسيت ليالي نسيت ليالي. See you. خلاش الغراق فيا لا نوم ولا دم عليا ما خلاش الغراق فيا ما خلاش الغراق فيا نسيت النوم وأحلام نسيت

عشنا في غالي الهوى وافتكر لي أي غن ويوم سمعنا سوا افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر لي أي غن ويوم سمعنا سوا. افتكر لي لحظة حلوة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر لي مرة غن ويوم سمعنا سوا افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى وافتكر لي مرة غنوة يوم يوم يوم يوم يوم سمعنا خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك أشوفك فيها ما بحكي ده يا ما يا ما يا ما بدري ده يا ما يا ما يا ما بحكي ده يا ما يا ما

بحكيها يا ما يا ما